قال قتادة: وذكر لنا أنه يفتح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمصارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يمين غير الثقلين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن عميد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة إلى قوله: فيراهما جميعا. وقال: قال قتادة: ذكر لنا أنه يسمع له في قبره 70 ذراعا، ويبدأ عليه قبرا إلى يوم يبعثون. قوله: ولا تليت ولا أبو سليمان القصري، هكذا يقول المحدثون وهو غلط. وقال القتيبي: في قولان. بلغني عن يونس البصري أنه قال: هو لا أتليت ساكنة التاء، يدل عليهم ألا تدى كيلوه، أي لا يكون لها أولاد يتلوها. يقال للناقة قد أدت، هي مثلية، وتدانى ولدها إذا سمعها. قال: وقال غيره: هو ولا، أي تليت. تقديره ولي تليت، ولي تليت، ولي تليت. تقديره استعان من قولك: ما أدرك هذا ولا استطعت، كأنه يقول: لا دريت ولا استطعت أن تدري. قال الأزهري: الأل يكون جمدا ويكون تقصيرا ويكون استطاعة. وقيل معناه تلوت، أي لا قرأ. حول الواو ياء إلى موافقة على موافقة الرجل. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ويدافعه النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وصدق بسنده عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على الصبح بكى حتى تبدل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول ما ينجي الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من غير القبر إلا والقبر أفضع منه. وبإسنادي عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث هشام بن يوسف. قال رضي الله عنه: الصواب عبد الله بن مجاهد. وكذلك رواه أبو عيسى وأبو داود. عبد الله بن بشير، ابن بشير. الصواب عبد الله بن وحيد. وكذلك رواه أبو عيسى وأبو داود. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه في حياقة الموت وهو يبكي: فإذا أنا مت فلا يصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي أبواب السنة، ثم أقيموا حول قبري فغرما ويقسم نفسنا حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به ورسل ربي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أوصى حين حضره الموت قال: إذا انصرفتم بجنازتي فأسرعوا بي المشية، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحمي شيئا يحول بيني وبين التراب. وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدرى ميت بصوت ولا نار. فدلت هذه الاحاديث على مسائل، منها سؤال الميت في قبره، وأن الرجل يسأل في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ والمراد بهذا فتنة القبر، هذا الذي يسمى بفتنة القبر، أي أن يسأل الإنسان من ربه ومن نبيه وما دينه. أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير المؤمن فيقولها: ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، كنت أقول ما يقول الناس، من

لما قاله رجل سلام عليك عليك السلام فقال تلك التحية إيه؟ الموتى. لم يقصد النبي أن الإنسان إذا أتى الموتى قال عليكم السلام، وإنما قال كما قال هنا البغوي رحمه الله تعالى، بل هو إشارة إلى ما جرت به عادتهم في تحية الأموات، يعني هذه تحية الموتى عندكم على ما جرت به عادتكم، وليس أن الواحد إذا أتى الموتى قال عليكم السلام، بل السنة أن يقول السلام عليكم. طيب هذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بالجنائز، ونقف عند كتاب الزكاة.